بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا 15 في شرح كتاب رياض الصالحين. آخر ما توقفنا عنده هو ترجمة لراوية الحديث الثاني في الباب الأول من هذا الكتاب، باب الإخلاص واستحضار النية. وراوية الحديث الثاني هي أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب رب العالمين، عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن نشأة عائشة وقصة زواج عائشة وطرة من حياة عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة نستكمل الحديث عن مناقب أم المؤمنين عائشة. مناقب أم المؤمنين عائشة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعمرها 6 سنين ودخل بها في المدينة بعد غزوة بدر وعمرها 9 سنين. كيف استطاع أن يحيا معها وهي بينها وبينه من العمر ما لا يقل عن 40 سنة؟ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى عقلها فيسابقها مرة ويناديها بتدليل مرة، يا عائش يا حميراء، ويأذن لها أن يدخل عليها الصويحبات من البنات الصغيرات، بل ويأذن لها أن تلعب بالدمى بالعرائس كالأطفال، بل ويقف يأمر الأحباش أن يلعبوا بالسلاح وهي من ورائه تنظر، يعاملها على قدر عقلها. وكانت رضي الله عنها هي الأخرى عظيمة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، عظيمة الغيرة عليه، لدرجة أنها كانت تغار من زوجة من زوجات النبي وهي تحت أطباق الثرى، ما شاركتها في النبي اللي هي ستنا خديجة بنت خويلد، تغار من زوجته المتوفاة. يا سبحان الله، عظيمة الحب شديدة الغيرة، المرأة التي تغار على زوجها هذا يسر الزوج إن كانت غيرة معتدلة معقولة، المرأة التي لا تأبه بزوجها كبر عليها 4، لا، غيرة الزوج غيرة الزوجة مظهر صحي وعلامة على عظيم الحب. العربي الكافر الوثني قبل الإسلام كان يغار على زوجته حتى من الدابة الذكر، فيها سبحان الله، حتى من الدابة الذكر، ده أبو لهب وأبو جهل. النهاردة أنت تعرف أن الغيرة ذبحت بسكاكين الدياسة، وربنا يغار ونبينا يغار والمؤمن يغار. اللهم أحي الغيرة في القلوب الباردة، اللهم آمين. عائشة أم المؤمنين عظيمة الغيرة على النبي. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها الطعام فضربت التي في بيت النبي يد الخادم فسقط في الصحفة فانفلقت فجمع النبي فلق الصحفة ثم جعل يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. الحديث ده فيه من المعاني الكثير. ثم حبس النبي الخادم وأمرها أن تأتي بصحفة كصحفتها وبطعام كطعامها. عرفت مين؟ سيدنا أنس. ما قالش مين؟ ماشي. إن الله ستير يحبه الستر. غيره وضح ان الطعام كانت التي ارسلت به ام سلمة، وكان النبي في بيت خديجة وفي يوم خديجة، في عفوا في بيت عائشة وفي يوم عائشة. واحد متجوز اثنين قاعد في بيت الاولانية وعازم الضيوف دي الحالة، اما الزوجة الثانية بعتت الغدا من عندها، صاحبة البيت تغير ولا لا؟ ها؟ ليه يعني؟ وانا ما اعرفش اطبخ؟ ليه يعني؟ وانا الا؟ ليه يعني؟ ها؟ بس كده ولا ايه؟ غيرة محمودة مقبولة. ستنا عائشة من شدة الغيرة راحت ضربة الطبق مفشفشاء. النبي جعل يجمع فلق الصفحة، يعني الصحفة يعني ايه؟ هو بقى حاجة فخار دشدشت. الصحابة قاعدين قالهم: أمكم بتغير علي، صليت على رسول الله. النبي احترم فيها الغيرة، ما قالش انت بتهزئيني طب قدام الناس، طب ده ينفع ليه؟ انا مش راجل. دب دب وروحي على ابوك. عاقل صلى الله عليه وسلم. ألا غارت أمكم؟ فهو راعى فيها جانب الغيرة لكنه لم يخرج عن العدل. العدل في قوله: إناء كإنائها وطعام كطعامه. ده العدل، ما في جور. كما جعل فيه شجر مغر إناء جديد وطعام جديد من نفس الطعام. ده تسميه ايه؟ غيرة من أم المؤمنين عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من غيرتها انها في بيت النبي، والنبي عندها جاءت احدى زوجات النبي، انا عارف اسمها بس مش هقول لك، احدى زوجات النبي، تكلمت مع النبي ثم انصرفت، فاشارت عائشة عليها بعد انصرافها بيدها وقالت انها تعني قصيرة. يعني هي انت فاكرها حلوة ولا ايه؟ ده مش مكلمتش، اشارت بيدها انها ايه؟ تعني باليد انها قصيرة. النبي راعى جانب الغيرة عندها لكنه لم يسكت لها على وقوعها في اختها. زوجة النبي الثاني قال لها ايه بقى؟ كلمة قرباج. قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. البحر الطهور. هذه الاشارة، ما هو دي غيبة بقى، لو الذنب لمزج بماء البحر لمزجه. الله، يعني ممكن الواحد يشاور وما يتكلمش وتحل الإشارة محل الكلمة، صح؟ هي ما نطقتش، هي شورت. النبي قال لها: لقد قلت كلمة، مع أنها لم تقل. ما هو ربنا اعتبر من الغيبة الإشارة، ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللم واحد كيكون بيكلمك وانت يلف طول اللي وراه ده تعرف الراجل ده ماله كده ايه عبثي بتشاور كده يعني مجنون انت ما تكلمتش انت ايه اشار تحسب ايه غيبة بالعين والحاجب والغمز واللمز الوين. ويل لكل همزة لمزة. نعوذ بالله من الغيبة ومن اهله. اقعد مكانك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تتغير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج النبي بصفية. صفية دي بنت مين؟ حيي بن أخطب اكبر مجرم في اليهود قتله النبي. فصفية كانت جميلة جدا ستنا صفية. النبي بنى بها في الطريق فلما وصل الى المدينة وانزلها في بيت جعلت النساء تأتي وتهنئ وتنظر الى زوج النبي الجديدة بيهنوها. ستنا عائشة وضعت درعها ولبست الخمار والنقاب وطيارة على بيت العروسة الجديدة عايزة تشوف. دخلت ونظرت وهي خارجة ما حدش عارفها الا النبي محمد. قابلها بقى على الباب وقال عائشة هل اعجبتك العروس؟ ايه رأيك بقى؟ بيدعمها برضه. ايه رأيك؟ هل اعجبتك العروس؟ قالت يهودية بنت يهودي. متضايقة ضحك. قال بل اسلمت. يبقى اقدر ايه الغيرة؟ لا بل اسلمت. تسكت؟ لا هي وستنا حفصة كل شوية يقولوا ام سلمة انا ابويا ابو بكر تاني انا ابويا عمر. انت يا ابوكي مين بقى؟ حيي بن اخطب اليهودي المجرم. تعبت ستنا خفية فاشتكت للنبي. شوف النبي قال لها ايه بقى. قال ان قالت لك ابي ابو بكر وان قالت لك الاخرى ابي عمر قولي لهن ابي موسى وعمي هارون وزوجي محمد. ايه رأيك بقى؟ ابويا نبي وعمي نبي وزوجي نبي. يقدروا يتكلموا تاني؟ ما هو النبي خلص. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كانت في المناوشات دي بس بتمر بسرعة وبتتحل بجملة وفي حدود المقبول. لا في ظلم لا في تفاهة لا في بذاءة لا ما فيش الكلام ما في مثل هذا الكلام. ايضا من غيرتها ما اخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت لما كانت ليلتي وكان عندي النبي انقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف الإزار واضطجع فلم يلبس إلا ريثما ظن أن قد رقت. أما بص كده حس إن أنا نمت راح قايم ثم انفتل مشي بشويش ثم أخذ رداءه رويدا لبس بالراحة ثم انتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا رويدا. كل ده ليه؟ مش عايز بصحيح هي صحية. هو فتح الباب ومشي بشويش كده وتخيل يلبس بالراحة وفتح الباب ومشي على طول. قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في أثره. فاكرة راح فين؟ عند زوجة تانية. شوف الغيرة ايه قايم بشويش وسابني كده نامت وعمال يبص وراح قايم لابس بسرعه وماشي بالراحه رايح لمين؟ لحفصه؟ لام سلمه؟ لزينب؟ ما هو جمع بين تسع نسوه فاكيد فيها حاجه الموضوع ده. لقيته راح فين؟ البقيع. راح البقيع امتى؟ بالليل. وفي هذا دليل على جواز زياره المقابر ليلا كده. قالت فانطلقت في اثره حتى اتى البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فاطال القيام. كان بيعمل ايه؟ بيدعو. يبقى لما نزور المقابر مفيش الفاتحه على روح فلان، نقرا ياسين على روح فلان، نعمل ختمه للحج فلان. النبي ما عملش كده. النبي كان بيعمل ايه؟ يدعو. رفع يده بيدعو. قالت فرفع يديه ثلاث مرات فاطال القيام ثم انحرف. هيرجع لف عشان يروح. ثم انحرف فانحرف فاسرع فاسرع فهرول فهرول فاحضر فاحضر. يعني عدا العجب هو بقى ايه؟ جري جري. برضو هي ما شاء الله سريع ما تبعته مره. صلى على رسول الله. مش قلنا الكلام ده الدرس اللي فات؟ اسرع فاسرع فهرول فهرول احضر فاحضر فسبقته فدخلت فليس الا ان الضجع دخل. جري بسرعه فتحت دخلت على المرتبه اللي على الارض وراحت نايمه ومغطيه وشها ونايمه خالص. طبعا هي رجعت تجري. فلما وصل قال ما لك يا عائش حشية راضية؟ يعني بتنهجي ليه؟ صدرك ما هو بتجري وجاي عاملة نايم فصدرها بقى فالغطا بقى. انت متخيل الكبتاء عمالة ايه؟ تطلع وتنزل تطلع. ها انا مالك؟ قالت قلت لا شيء. قالت اخبريني او يخبرني اللطيف الخبير. ايه اللي حصل؟ ايه اللي انا خدته والله؟ انت مبسوط من الكلام؟ اوعى تتبسط تاني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اسمع. قالت قلت يا رسول الله بأبي انت وامي واخبرته الخبر. قال انت السواد الذي رأيته أمامي؟ أنت السواد كان بيجري قدامي ده؟ قالت نعم. قالت فلهزني يعني ضربني بأطراف أصابعه في صدري فلهزني لهزة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هو أنا ظالم في ليلتك واروح لزوجة تانية؟ ازاي التصور ده تستمعي فيه لوسوسة الشيطان؟ دي المرة الوحيدة عشان تبقى عارف اللي النبي ضرب فيها زوجة من زوجاته. وده اقصى ضرب عمله. عمل ايه؟ لهزني. يعني بلغتنا ايه؟ زغتها. بصوابعه كده زغتها في صدرها. زغزك اوجعتني. يبقى ينفع الواحد منا اذا نشدت الزوجه ان يؤدب؟ طبعا لازم يؤدب. يؤدب ازاي؟ كما قال القران واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. موعظه ما جاتش يبقى اهجروهن في المضاجع لا اتيها. اكثر العاده التي اتيها فيها بحد اقصى شهر ما جاتش بده يبقى واضربوهن بس ضرب غير ايه؟ مبرح. لا تكسر عظما لا تخدش لحما لا تلطم خدا. شوف النبي لما ضرب عمل ازاي؟ زغد كده مره واحده في حياته. اللهم صل على محمد. ما بقى اللي يضرب بالبنيات وبالشلاليط وبالدماغ وبالخرزانات؟ ايه يا ابني المصارعه الحره عندكم اتق الله اتق الله. قالت فلهذني في صدري لهذة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت فقلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله، يعني أخبى عليك إيه؟ ما ربنا علم كل حاجة وبيقول سبحانه وتعالى. قال فإن جبريل بيشرح له، فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. إن الملك حيي، الملك الإنسان إذا كان مكشوف العورة الملك يتركه حيي. تقوله طيب وقت انكشاف العورات الملك بيمشي، طب مش هيعرف السيئات تكتبها بقى؟ هو ما كانش موجود. هقول لك ينبئه اللطيف الايه الخبير برضه. وان كان ابن عباس له كلام عجيب، قال اذا اذنبت ذنبا وجد الملك منك رائحه منتنه فعلى قدرها يكتب الذنب، لكن على اية حال ربنا معك يسمع بس ويرى كفايه. فالنبي اشرح لها انا مشيت بشويش ليه وفتحت الباب بشويش ليه؟ قال لها جبريل جالي وما كان يدخل وقد وضعت ثيابك، فناداني فأجبته فأخفيته منك بالراح، وظننت أنك قد رقدت نمت وكرهت أن أوقظك، مش عايز أقلقك، وخشيت أن تستوحشي. تقعد لوحدك تقلقي، شوف الزوج الحالي على زوجته، حالي عليه مش عايز يزعجها. هو تأخر بره، رجع للبيت الساعة واحدة بالليل وهي نايمة، يخش بقى انت مش هتسخن الاكل ولا ايه؟ قوم يلا يلا، وزغدين وكلمتين. النبي كان رفيق جدا، قال لها عليك ليه خليك نايمة ودي ساعة بقى للحريم تنام وترمخ، ها عرفي معاك جوزك امتى وقف انتباه، اصل في حريم يعني انت عارف. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا اقول قال فخشيت ان تستوحشي، كلام النبي. فقال ده جبريل بيقول له ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. يا سلام، والله انا ما ادري اعدي الجمله دي. ربنا بيامر النبي انه يسيب النوم ويقوم بالليل ويسيب مراته ويروح البقيع عشان يستغفر لاهل البقيع. يا لها من منقبه للصحابه الذين دفنوا في البقيع. انت واخد بالك؟ انت فاهم قصدي ايه؟ شوف الكرامه، ربنا يقول للنبي قوم ما تنامش وسيب زوجتك لوحدها وروح المقابر بالليل وادع للصحابة. مدي كرامة للصحابة الذين دفنوا في البقيع. اللهم ارزقنا موتة في مدينة رسولك، وارزقنا دفنة مع صحابته في البقيع. اللهم امين. اللي يموت يا اخواننا في المدينة ويدفن في البقيع ويكون صاحب عمل صالح يبقى ضمن مليون المليون شفاعة النبي محمد. خلاص، فقد وجدت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت شوف ذكاء ستنا عائشة، قلت يا رسول الله كيف اقول لهم؟ يا رسول الله هو زعلان عشان خرجت بالليل ومشيت وراه وزغدها ووبخها، فهي بذكائها لفت الموضوع. ولا ده جبريل جاني وقال لي روح البقيع ربنا بيأمرك تستغفر للي هناك. قالت طيب لما روح المقابر اقول ايه؟ عملت كده غيرت الموضوع، غيرت الموضوع، وهذا ينم على قمة ذكاء. قالت كيف اقول؟ قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا ان شاء الله بكم للاحقون. ده الدعاء اللي تقوله عند المقابر، ها؟ ده تقول هذا الدعاء. الألباني مسك في الحديث ده وقال هذا الحديث دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن ستنا عائشة بتقول للنبي أقول إيه لما كنت في المقابر؟ ألا قولي كذا وكذا؟ لو لم يرخص لها الشرع في زيارة المقابر ما كانش ألف، ما يهمهاش الكلام، أو كان قال لها وبين إن ده خاص بالرجال. أما وقد جاء الكلام مطلق بلا تقييد بلا تخصيص، يبقى نقول بقول الإمام الألباني يجوز للمرأة أن تزور القبور. طيب ده النبي قال لعن الله زوارات القبور، أقول لك ما هو رجع قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. تقول لا ده النهي كان للرجال، أقول لك ليه؟ تقول لأنهم كانوا حديث في عهد بالإسلام فكان بيرتكبوا شركيات عند المقابر، ومنه عتاب ربنا لهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالنبي نهى الرجال عن زيارة المقابر أولا، ثم لما تأدبوا وتعلموا وحصدوا ثمار غراس العقيدة رخص ونسخ الأمر الأول. أقول لك طب وحديث ستنا عائشة ده تقول فيه إيه؟ ها؟ ده فينا حديث أقوى منه، هناك بتزور قبر أخوها محمد، بتزوره أم المؤمنين عائشة. وعلى هذا نقول برأي الإمام الألباني والحديث لعن الله زوارات قلنا منسوخ، ولو لم نقل بنسخه زوارات على وزن فعالات يعني كثيرات الزيارة، زوارة يعني ايه؟ بتروح الخميس وطلعة رجب وعاشورة والعيد الصغير او عيد الفطر والعيد الاضحى والسنوية والاربعين، شغلانة زوارة زوارة كل يومين في المقابر. لا احنا مش عايزينها زوارة، مرة في السنة مرتين في السنة وتخرج منضبطة بضوابط الشرع، نفسح جبه مش متزينة مش حاطة رائحة طيبة، لان النبي قال وليخرجن وهن سفيلات تمشي بجانب الطريق لا تخالط الرجال، تذهب الى هناك دقائق وترجع، مفيش نياح مفيش لطم خدود مفيش شق جيوب مفيش مخالفات شرعية. لو كان ذلك كذلك فلا بأس ولا مانع. صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ايضا من غيرة ام المؤمنين عائشة ما اخرجه ابو يعلى باسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي خريزة، عفوا معي خزيرة، ما هي الخزيرة؟ طبخة عبارة عن دقيق وقطع لحم صغيرة أكلة. طب أنت جايبة أكل معاكي للنبي فين؟ قالت وهو في بيت سودة. الكلام اللي زعلها قبل كده من أم سلمة هي هتعمله، خد بالك. فالنبي قعد في بيت زوجته سودة بنت دمعة، راحت ستنا عائشة جايبة طبق خزيرة اللي هو الدقيق باللحم ده، وضعته بينها وبين النبي. هنا سودة قاعدة كده، راح في قاعدة على الناحية الثانية وحاطط الأكل. كل يا رسول الله وكلي يا سودة، يا كل. طب هو ده يومك؟ مش الكلام ده زعلك قبل كده؟ فستنا سودة زعلت وقالت لن أأكل، مش عايزة. قالت لتأكلين أو لألطخن وجهك به. لتأكلي لأما والله ألطخ وشك بالدي أبو لحمة. فأبت ستنا عائشة توفي باليمين، طبعا الصح أنها ما كانت توفي، لكن حطت إيديها في الدقيق أبو لحمة ده ولحست وش ستنا سودة. والنبي قاعد باتنين زوجاتهم هو قاعد يتفرج كده، احد الاحوسه والشهد البشاميل ده النبي يعمل ايه؟ بص على وش الفتنة سودت لقى بالدقيق وباللحمة فضحك اخذ يضحك وبعدين يسكت. لا ما هو عادل، راح مكتف ستين عائشة لطخي وجهها كما لطخت وجهك، يلا الاكل اهو انا ماسكها لك، يلا بسرعة قبل الصك منه، يلا راحت ملحوسة وشها. فقعد يبص لبعض كده، النبي يضحك وستنا عائشة تضحك وستنا سودة تضحك. موقف عادي عدى. سيدنا عمر ماشي برا، ماشي في الشارع، عدى من قدام بيت النبي، قال يا عبد الله، بيندع على ابنه عبد الله بن عمر، قال النبي لسودة ولعائشة هذا عمر سيأتي كوما واغسلا وجهيكما. قالت عائشة ومن يومها وأنا أهاب عمر، من يومها وأنا بخاف منه. فرما النبي عامل له حساب كده، من يومها وأنا إيه أهاب عمر. دي تسميها إيه؟ غيرة في حدود المقبول. النبي كان بيعديها بطريفة بضحكة وانتهى الموضوع. صلوا على علي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. موقف آخر أخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يعني في سفر أقرع بين نسائه. أقرع يعني عمل قرعة، القرعة فعلها ثلاثة من الأنبياء اللي هم سيدنا يونس فساهم فكان من المضحضين، سيدنا زكريا عندما ألقى القلم مع أقلام الأحبار سيروا إيه؟ ثلاثة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متى تجوز القرعة؟ تجوز القرعة لما يكون في طرفين متساويين وكل واحد له حق في هذا المطلوب. نضرب مثال، أنا رايح أعمل عمرة وضروري هاخد زوجة معايا وانا متجوز اثنين، اخد ام حسين ولا ام حسن؟ لو كنت ام حسن فانا اقول لك اه ما هو دايما ام حسن دي دايما هي اللي ضحك عليك، لو خدت الثانية هتتعب تعمل ايه؟ خليها قرعة. ده اللي كان النبي بيعمل. احنا بقى بطريقتنا العصرية هات ورقة اكتب فيها ام حسين ام حسين ام حسين ام حسن ام حسن ارفاك ام حسين ام حسين ام حسين ده جماعه مصريين الورقه كله ام حسين، ما ينفعش ده نص. ها ادي ام حسن وادي في الورق يعني الاسماء، وتطبق الورق عادي مش الحركات احنا عارفينها. وبعدين انت ونصيبك بقى، طلع اسم الاولاني تقدر الثانيه تتكلم نصيبك. فالنبي محمد كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فستة عائشة بتقول كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة يتحدث معها. بالليل والقافلة ماشية كده أو الجيش يجري بحصانه جنب جمل ستين عائشة، هي في الهودة جوه إيه عمل يتكلم معاها وياخد ويدي مونسها. فستنا حفصة ذكية جدا فقالت يا عائشة ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ تجي نعمل كده حركة حلوة مع النبي، أركب مكانك وتركبي مكاني نشوف بقى هيعمل ايه. طبعا هي ايه ده ذكاء من ستنا حفصة، هي عايزة مكان مين؟ ستنا عائشة. ما تيجي نجرب ايه رأيك؟ قالت نعم افعل. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء النبي الى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم. هيرجع بقى؟ لا ملقاش عائشة يرجع، لا فصار مع حفصة يحدث وتحدثه حتى نزل فافتقدته عائشة، هي فاكرة مش هيرجع لها ثاني ما رجعش، فافتقدته. فلما نزلوا غارت فجعلت قدمها في الأذخر الحشيش اللي نبت في الصحراء وقالت يا رب صلف علي عقربا أو حيا تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. ده الدفع إيه؟ عرفت إن ستنا حفصة طلعت في الموقف ده إيه؟ أذكى منه. لكن شوف يعني من حق النساء النبي يعملوا كده، ده النبي محمد إن كانش يتحب ويتغار عليه مين بقى؟ يبقى مين؟ لكن هذا صرف من غيرة عائشة، والحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. كذلك روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته بعت فاطمة فجاءت واستأذنت وهو مضطجع معي في مرطي متغطين بغطى سوا واحد، فأذن لها فدخلت فاطمة فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. زوجاتك يسألنك أن تسوي بينهن وبين عائشة العدل. العدل في ايه؟ في ميل القلب، لانه كان عادل قطعا في الامور الايه؟ المادية، مش كده؟ عادلك الحب ده الحاصة تلاقي زي ومسلمة، يبقى العدل اللي سألوه هو ايه؟ العاطفة. هو كان عاطفه لكن عاطفته دقيقة قوي قوي مع مين؟ ستين عائشة. فيسألك العدل يعني في ميل القلب. طب هو يملك قلبه؟ هو حد فينا يملك قلبه؟ قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه؟ كيفما شاء. وربنا لما قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كان نفي العدل في ايه؟ في ميل القلب. لكن كلنا نقدر نعدل لو معانا فلوس وقوة بين زوجة واثنين وثلاثة واربعة، شقة اربع عوض ولا شقة اربع عوض، فستان بمية جنيه ودي فستان بمية جنيه، كيلو فاكهة هنا وكيلو فاكهة هنا، انما العاطفة انت لا تملكها حتى مع ابنائك بتحبهم بقدر واحد يقول ياه اقوله كذاب. خليك واقعي، اكيد في واحد انت ميال له شوي، اصلحهم يا اخي، اضعفهم افقرهم، عندك ولد معافى وولد مريض، عاطفتك مع من اكثر؟ مع المرضان. ده الاعرابي سألوه اي اولادك احب الى قلبك؟ قال المريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر والمسافر حتى يرجع. تتعامل الصغير زي الكبير، اول ما تخش من الباب وهي وعمل له اراغوز وتشيله على كتفك وتلعبه وتقبله، ها ما بتعملش كده مع الكبير، لان الكبير خد دوره برضه. فالاعراض كان في قمة الحكمة، الصغير حتى يكبر، المريض حتى يشفى، المسافر حتى يعود. على اي حال قالت لقد أرسلني أزواجك إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة وأنا ساكتة. شوف الأدب، الأدب، ما ردتش وليه وبصلي بكل حاجة، أدب سكت. أما هو يرد سكت. فقال لها رسول الله، بيقول لمين؟ لفاطمة، يا بني ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، أحبي عشان أنا أحبها، أحبي هذه. فعادت فاطمة وأخبرت زوجات النبي بما قال، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء. طب وانت عملت ايه؟ ارجعي إليه وقولي له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. أقول إيه؟ ما خلاص خلص خلص يسكته. أمد بقى مين؟ أم سلمة صلى الله عليه وسلم، عفوا زينب بنت جحش دي بنت عمة النبي وجدها عبد المطلب سيد مكة وجميلة، وهي التي كانت تسامي عائشة في المكانة، مكانتها عالية جدا. راحت ستنا زينب استأذنت فدخلت والنبي مع عائشة في مرطها نايم متغطي بنفس الغطاء ودخلت. فلما دخلت وقعت في عائشة، ستين عائشة اللفتة الجميلة قالت ايه؟ فأرسل أزواج النبي زينب وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة، ولم أرى امرأة قط خير في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب. شوف الشهادة، مع أنها ضرت لكن بتمدح. جاءت أم المؤمنين زينب والنبي على هذه الحالة واستأذنت فقالت يا رسول الله أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله. هي باعت إيه؟ وقعت في الكلام تجرح في أم المؤمنين عائشة، برضو كلام منضبط، كلام يوجع بس في أدب. اوعى تفتكر الكلام اللي تسمعوه ده، لا دي مرات النبي محمد بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فوقعت بي واستطالت علي وانا ارقب رسول الله. سكتة ستين عائشة دي عملت تقع فيها، وستين عائشة تبص في وش النبي كده ما تكلمش. قالت فلما نظرت الى وجهه وعرفت انه لا يكره ان انتصر رددت عليه. تبص في وش كده والتاني عمالة ايه تقع فيا وتجرح. فلما عرفت من وشه من القسمات والتعبيرات انه ما يكرهش ان رد عليها وانتصر لنفسي بالحق رضيت. قالت فلما وقعت بها لم انشبها حتى اسخنتها واسكتها. فتبسم النبي وقالت انها ابنة ابي بكر. صليت على رسول الله. شو الادب، ما رضاش. هي زوجة ذكية جدا بتعرف زوجها عايز ايه من تعبيرات وشه من غير ما يتكلم. هي فاهمة، هي عارفة لما يكون عنده ضيف هي هتعمل ايه، مش محتاج كل شوية شاي يا جماعة اللي جوه هما مطنشينه القهوة بينادي في القبور الغدا مفيش حد. هي عارفة لما اول مرة تيجي ايه المطلوب منها، هتجري بسرعة وتقابلها وتطلع احسن حاجة عندها. هي فاهمة، يبص كده دي معناها ايه، كلمة كده مش عرض على اسنانه كده تقطع من غير ما يتكلم. انما في حريم باردة بشكل يا اخي تقرقد على اسنانك تاكل الواد ابنك ولا هي تبقى قاعد ايه مبلول ضايع وهي باردة. اعوذ بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الذكاء، فهمت من نظرة عينيه، عرفت انه مش هيزعل لو ردت. لما ردت بقى قالت ايه ده انا اسخنتها، يعني ردت لحد ما سكتت. فالنبي ضحك وقال الله ما هو دي بنت ابو بكر، يعني عرفت تسكتك ازاي، انها ابنة ابي بكر. هذا من غيرة عائشة. اما علم ام المؤمنين عائشة فاسمع العجب العجاب في علمها. قال الله عز وجل هو يخاطب امهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في ايه بيوتكن من آيات الله والحكمة. انت ما تعرفش ان من فوائد جمع النبي لتسعة من النساء كزوجات من الفوائد، بس العلم الذي لا يطلع عليه الا زوجة الرجل، غسل الجنابة، تطهر من الحيض، المعاشرة بين الزوجين، ده مين هينشر؟ واحدة اطلعت على احوال ما يقدرش حد يطلع عليها من النبي الا زكاه ايه؟ زوجته، مش كده؟ وربنا امر نساء النبي ينشرن هذا العلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. الحكمة اللي هي ايه؟ السنة. قال الزهري: لو جمع علم عائشة على علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. قال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. قال عروة بن الزبير، دول كلهم علماء، قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أفقه في الدين ولا في الطب ولا في الشعر من عائشة رضي الله عنها. قال مسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض، الفرائض اللي هو ايه؟ علم المواريث. ثم قال: والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب النبي يسألونها عن الفرائض. الصحابة لما كانت تقف قدامهم فتوى مشكلة صعبة معضلة تروح لمين؟ لستنا عائشة. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا نحن أصحاب النبي حديثا قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. شوف الصحابة، أبو موسى ده عالم من أكبر علماء الصحابة، يقول لما حاجة تقف قدامي أروح لمين؟ لأم المؤمنين عائشة. وليك طرفا من تدخلها لفض الخلافات العلمية بين الصحابة. صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة بعد موت النبي متى يجب على الرجل أن يغتسل. سؤال: قال الرجل: إني أجلس بين شعب امرأة الأربع وأولج وأجهدها ثم لا أنزل، هل يجب علي الغسل؟ كلام واضح. قال بعض الصحابة: لا يجب عليك الغسل، فإن النبي قد قال: إنما الماء من الماء. يعني يجب أن تعمم البدن بالماء عندما تنزل الماء، يعني المني، ده راجل أولد لكن ما أنزلش فلا يجب عليه الغسل. واختلفوا من اللي يفوت الخلاف، أم المؤمنين عائشة. فذهب أبو موسى الأشعري ونادى: يا أم المؤمنين! فأجابت فقال: عندي سؤال. قال: السل. قال: السحي. سؤال محرج، الكسل. قال: السل، فإنما أنا أمك. ما يا أم ليه؟ المؤمنين. قال: يجلس الرجل بين شعب زوجته الأربع ويجهدها ويولد ثم لا ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. يا سلام، تدرس هنا لا حياء في العلم. ها؟ لا حياء في العلم، لكن لا حياء في الدين؟ لا، الدين كله ايه؟ حياة. شوف سؤال محرج. قالت له: على الخبير فقط. لقد كان يحدث هذا بيني وبين النبي احيانا، ولقد قال النبي: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. وده حديث رواه مسلم. يبقى رجل هم بجماع الزوجة، حدث التقاء الختانين ولو لم ينزل فيجب عليهما الغسل. خلاف علمي، من اللي حسمه؟ أم المؤمنين عائشة. خلاف علمي ثاني، اختلف الصحابة ما حكم الرجل الذي يقبل زوجته وهو على وضوء، أي انفقد وضوءه؟ اختلف. أنا متوضي ورايح أصلي العصر، بلاش أنا، أنت متوضي ورايح تصلي العصر، فرحت مقبل زوجتك قبل ما تنزل، وضوءك اتنقض؟ هو يعني لازم يقبلها قبل الصلاة؟ تصاصى يا أخي، سميها زي ما سميها، اللي حصل قبلها قبل ما يصلي وضوء يتنقض. يقول لك اه قبلها بشهوة ومش القصة الطويلة دي، لا لا، الحسم اهو. سيدنا عروة بن الزبير راح يسأل خالته ام المؤمنين عائشة، ما هي خالته، ما هو ده ابن اسماء، يقول لها يا ام المؤمنين يقبل احدنا زوجته وهو على وضوء، اي ينتقد الوضوء؟ قالت كان النبي يقبل بعض زوجاته وهو خارج للصلاة. يعني النبي كان بيعمل كده مع بعض نسائه. فضحك عروة وقال ما أراه كان يفعلها إلا معك أنت. أنا عارف أن بيحبك قوي، خلف يدل على خلف، صلى على رسول الله. حسمتها ستنا عائشة ابن عمر، أو ابن عمر إن لم تخن الذاكرة، لكن واحد منهما كان يرى وجوب نقد المرأة لضفائرها عند الغسل. المرأة عند الغسل من الجنابة أو عند الغسل للتطهر لرفع الحدث الأكبر بتعمم الماء كل البدن. طب الرجال بيعملوا إيه؟ الرجل عندما يصل إلى الرأس نقول له لازم توصل الماء إلى أصول شعر الرأس، صح؟ طبعا لو واحد مفيش شعر يبقى ريحنا، ما هي وصلة وصلة. ها؟ طب المرأة لها ضفائر، ابن عمر قال لازم تنقض الضفائر. شوفوا كيف فالكلام ده بلغ ستين عائشة، سألوها بقى قالت أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن؟ طب ما يقولهم يحلقوا قرع أحسن بقى. ثم قالت لقد كنت أغتسل بين يدي رسول الله ولا أزيد على أن أحتو ثلاث حثيات على رأسي. يعني مش لازم تفك إيه؟ الضفائر. وطبعا ابن عمر رجع إلى رأيها. تقولي بسيطة؟ لا بسيطة بالنسبة لك أنت، زوجتك لها الطرفين سهلة، عاملة دي الحصان ضفيرة واحدة سهلة. لكن طبق الكلام ده على بتوع السودان، الصومال، موريتانيا، الأحباش، الحريم، هناك بيعملوا كم ضفيرة؟ 600 ضفيرة، صح؟ ضفائر كتير قوي قوي، مش عارف بتعملها ازاي، دقيقة جدا، علشان بقى كل ما تغتسل تفك. وبعدين لو عروسك دي ده هتفك خالص بقى، كل شوية ربك فك ربك فك، ده حاجة عذاب، مش كده ولا ايه؟ يبقى المرأة يكفيها ايه؟ ان تحثو ثلاث حثيات من الماء على رأسها. ده موضوع في خلاف بين الصحابة، من الذي حسم؟ ام المؤمنين عائشة. ابو هريرة جلس في مسجد النبي يحدث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم على جنازة فله قيراط، وإن صلى عليها وشيعها فله قيراطان. قيراط في الجنة كجبل أحد من ذهب. ابن عمر جالس فقال انظر ماذا تقول يا أبا هريرة. ما سمعش الكلام ده من النبي ابن عمر، وسيدنا أبو هريرة كان جريء في الحديث عن النبي لأنه حافظ كويس، لأن النبي دعاه بالحفظ كمبيوتر. قال له قل ايه قراط وقراطين، انظر ماذا تقول يا ابا هريره. قال ابو هريره يا صاحبه الحجره، بينادي على مين؟ ما هو اصل البيت والجامع هي حيطه واحده، هو سلم على البيت. يا صاحبه الحجره قالت نعم يا أبا هريرة. قال ألم تسمعي هذا الكلام من النبي محمد؟ قالت نعم. قال ابن عمر كنت ألزمنا للنبي محمد ولم أراجعك بعدها في شيء. يبقى اللي حسم الخلاف بين أبو هريرة وبين ابن عمر رضي الله عنهما مين؟ أم المؤمنين عائشة. فهذا طرف من علمها، بقي أن نكلمكم عن أخلاقها وعن عبادتها وزهدها وعن بركتها وعن حادثة الإفك. هذا ما سوف نفصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. وهذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلى. هل يمكن للمرأة التي مات زوجها وهي في العدة أن تخرج من البيت بحضور درس في المسجد؟ لا، المرأة المعتدة ما تخرجش لحضور درس في المسجد، إن دي الضرورة. هل يمكن تعدد النيات في حضور المسجد لسماع درس العلم؟ نعم، تعالى هنا المسجد بنية زيارة بيت الله، ما هو بيت ربنا. اثنين، بنية رؤية اخوانك الصالحين. ثلاثة، بنية الاعتكاف، تحبس نفسك ساعة لله في المسجد، بنية ثلاثة. اربعة، بنية سماع درس العلم، نيات. خمسة، بنية التعارف، لعناكم شعوبا وقبائل ليه؟ دي نيات صالحة. ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ لا، المرأة لا تتبع الجنائز. هل الشعور بسعادة بعد أداء الطاعة يعد ذنب؟ لا. وما الفرق بين هذا وبين الإعجاب؟ الإعجاب أن ترى في نفسك منة بعد أداء العمل، حاسس إنك قدمت لربنا كثير، إنك خدمت الإسلام كثير، إنك علمت الناس كثير، يبقى رايح بداهية. ربنا قال للنبي ولا تمنن تستكثر، فأنت بتعمل الطاعة وفرحان ربنا وفقك، وتقول بعدها وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. ماشي. ما حكم الاستنساخ؟ هنعمله درس. أنا كنت زمان من حوالي سنتين أنا بشرح سورة يونس اتكلمت عنه. هنتكلم بقى عن الاستنساخ والجماعة الرائديين اللي هم الصهاينة دول، واللي بيقولوا احنا مع الآلهة واحنا آلهة وعايزين الخلود، والقصة الخايبة دي هنفصل فيها، والنعجة دولي والنعجة تولي هنفصل، والاستنساخ حرام دايما ولا مباح في حالات ولا ايه الموضوع. هنعمله درس ان شاء الله، ان شاء الله قريبا. ما حكم الدين في تغيير محل الإقامة؟ انا مش عارف، سبحان الله. ما حكم الدين في تغيير محل الإقامة؟ مش فاهم يعني. انك تعدل كل شيله في الارض، ما تعدل يا ايه المشكلة؟ وسع ثم ربي، كل ما ربنا وسع عليك وسع على نفسك، قاعد في شقة وسطين ربنا وسع عليك، اقعد في اربع وسع عليك، اعمل فيلا وسع عليك، ابن سرايا. يعني ربنا بيحب يرى اثر نعمته على عبده. انما تغيير الاقامة يعني على الورق، فهو لسه في مكانه عشان يلهف حق غيره بلا تزوير ولا يجوز. ما حكم العصافير التي تعلق من اجل الزينة؟ كل في رأيه، رأي اباح عصافير الزينة بشرط ان تطعمها وترعاها ولا تتركها تموت فينزل عليك ما نزل من الهوان على المرأة التي حبست قصة حتى مات. رأي ثاني قال لا، وانا اقول مع اللي قالوا لا، عصفور ربنا خلق الفضاء كله يجري فيه يطير، انت حبسته في ربع متر. سمك الزينة ربنا خلق لها البحر المحيط تجري، انت حاططها في حوض عشان اناني عايز تتفرج، ثم فيه اسراف تضييع للماء، تكتب ايه عمل؟ وبعدين في تضييع للوقت طول النهار والليل قدام حوض السمك، وحوض السمك وينظف والاكسجين والوقت، ايه وجع القلب ده؟ ايه وجع القلب ده؟ فتضيع للوقت، تضيع للمال. حبس لهذا الكائن، لو نطق العصفور وانت قلت له احط لك الحبس في طبق من ذهب والماء في اناء من فضه او نتركك، لقال لك اطلق يدي واعطني هذه الحريه ودعني، رزقي على الله، مش كده ولا ايه؟